الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. قد ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الاثنين وهو متواضع مطأطئ رأسه على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد خلفه وهو يقرأ سورة الفتح. فبين صلح الحديبية مرجع النبي إلى المدينة هو والصحابة وجايين محرمين لأداء العمرة بحسب المنام الذي رآه ومنام الأنبياء وحي، ويصدون تصدهم قريش عن دخول مكة، والنبي يرضى بشروط الصلح. كانت شروط بحسب الظاهر شروط مذلة، فيها عزة لقريش وفيها خفض من مقام وكرامة المسلمين. فعاطفيا كان يعني عواطف المسلمين ما هي متجاوبة مع الصلح. أما الأمر إلهي وبالعقل النبوي فبدنا نمشي على عواطف الشباب، لا ما بصير، وفشلوا وغصبا عنهم ومنكسر راسهم، لما نمشي على حكمة الله وحكمة رسول الله. فمنعوا دخول المسلمين من مكة، لكن بالصلح النبي فتح باب ليدخل الإسلام إلى مكة. فمين صفي المعلم ومين القائد المحنك اللي بيعرف يحقق أهدافه؟ قريش حققت أهدافها من الصلح لما النبي حقق أهداف الإسلام. فالحكيم ينظر في عواقب الأمور، الأحمق ينظر في الساعة التي هو فيها، قد يرضى بذل الساعة رجاء عز المستقبل. الأحمق بده عزة الساعة وذلة المستقبل. فالإسلام يا ابني لا ظن انه صلينا وصمنا. طيب اذا صلينا وما توضينا يعني بصير، واذا صمنا لكن بعد طلوع الفجر ما علي شيخ، شو 5 دقائق 10 دقائق نأخر الإفطار للعشاء، شو نأخر الإفطار للعشاء، الشغلة على كيفك لما على كيف الله. فكل مسلم يا أبني وكل مسلمة، الحماية الكنة الأب الأم الشريك الأجير الحاكم المحكوم المعلم التلميذ، بدنا نتعلم الحكمة مثل ما نتعلم الوضوء بالصلاة. ببرنامج المعهد فيه نقول الحكمة الحكمة إذا أردت أمرا فتدبر عواقبه، هاي بتعلمك الحكمة. الحكمة أن تدرس الأمور اللي بدك تلابسها قبل ما تدخل فيها، تنظر عواقبها تعرف شو أسبابها. السجل أصفرت، إيش أصفرت؟ هلا الأجانب هيك بيعملوا، السيارة ما عم تمشي منيح، ندرس شو سبب العلة. المرئي وشو أصفر؟ يحلل الدم. فدراسة الأسباب حتى نعرف المسببات هي اسمها ايش؟ يعني هي اسمها اسلام. اذا ما عندك الاسلام انت منافق، تدعي الاسلام، ومن الاسلام الحكمة، والحكمة ما موجودة فيك، بيمنعك من الحكمة الغضب بعض الاوقات، سرعة الغضب ما عم تفكر في العواقب، بيمنعك من الحكمة الحب، بتحب فلان تثق فيه، ما بتقول هذا بركي بعد ساعة مات، بعد ما كان شغلك معه بصير شغلك مع الورثة مع القصر، اخي اعطينا سنة، اي والله بيزعل. الاسلام ما في زعل، واذا زعل معناته مبطل، كانوا عم يرفض حكم الاسلام، الله قال فاكتبوه. شو امي المسلمين بيقبلوا الاسلام؟ لان الجاهل ابني ما بصير انت تشرب كاسه وانت تجهل ما فيها، اول تعرف عصير ليمون عصير حمار، اذا الحمار عصر لك من عنده طيب يعني بتشرب على جهل، تستعمل عينك انفك، اذا من الام طلع انه بول حمار. عرفت الاسباب، بتطبق المسببات على الاسباب فبتمتنع عن الشرب. لذلك الصحابة ليش نجحوا ابني؟ وما بالحكمة بس بينجح الواحد، بده يكون الله معه، تكسب جانب الله، يخلق لك اشياء من الالهامات من التيسيرات من المساعدات ما لا يخطر لك على البال. العلم، تسوق سيارة من غير علم شو يعني؟ شو بتكون النتيجة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سنتين ما دخلهم مكة لأجل العمرة، فتح لهم مكة كلها، لكن مربوطين بالنبي برباط الإيمان. المسلمين الآن يا ابني ما في رباط، ما في وارث نبوي حقيقي، لأنه لحتى شو أبو بكر لحاله هيك صار؟ السلام عليكم، صار أبو بكر سيدنا عمر السلام عليكم، هاجروا لازموا النبي، الهجرة كانت مدرسة. في هلا يا ابني شيخ تحسن الهجرة إليه، تلازمه بالليل بالنهار، تحبه أكثر من أمك وأبوك ومرتك وابنك وأختك ومالك ودكانتك ورسمالك وجسمك وكل وجودك. إذا عملت العمل الشيخ ما مستفيد منه شيء، أنت المستفيد، أنت اللي بتستفيد، الشيخ ما له عاوزة بدنياك، وبالآخرة ما عندك آخرة، ودنياك ما له عاوزة. إذا المحبة أنت بدك تدفع فيها، المحبة ابني بتكون تابعة للمعرفة، تحرص على الألماس لما بتعرف الألماس، تحرص على ملكة الجمال لما تعرفها ملكة الجمال. وإذا كان لابسة ملاية قال لك هي العبدة مرجان، تعرف بخارة قد الإنجاصة الكبيرة، وشفتيرة مثل شفتير الجمال، وتكون هي ملكة جمال، لكن مغطاية تزهد فيها. ليش؟ من الجهل. فالنبي دخل مكة وهو يقرأ سورة فتح، كمان متأطئ الرأس، هي عظمة الرجال، يعمل عظائم الأمور ويكونوا أبطال التاريخ وأبطال الدهر، ولا في مخار منفوخ ولا بطن منفوخ ولا رأس مرفوع، متواضع متأطئ الرأس، ورا منه ابن العبد تبعه، يعني بالسيارة على يساره مين؟ رئيس الوزراء الخادم تبعه. اي شو اسمه ديمقراطية؟ وين ابني يا حضرتي؟ كله برأبة المشايخ. لو كل شيخ كان يتعلم كيف يعلم، يعلمهم الكتاب، هذا العالم يعلم، يتعلمت كيف تعلم، ما بيعرف يعلم، ما حكيم يعلمهم الكتاب. ما قد أفلع من زكاها، من تزكى هو يزكيهم. طالب العلم ما في ولا معنى من المعاني. وبعدين تعوا بوسوا ايدي إمام، تعوا أنا ورثة الأنبياء. لا سيدي، ما ورثة الأنبياء، الله يرفع عنا يا أبني. فحتى كادت جبهته أن تمس رحله. هذا هلا لو فتحنا تل أبيب شو بيصير؟ في دولة من الدول العربية لو فتحت تل أبيب، أو ذاك الأبيب لو دخلت بحدود إسرائيل شي 10 كيلومترات، شو بيصير؟ النبي عاصمة العرب، جزيرة العرب كلها وحدها. لا قال أنا، ولا قال فعل، ولا قال سويت. تواضعا لله بديات الكلام لكم، ما تتعلموا لغيركم وانتم تنسوا حالكم، تحاسبوا الناس فيه وما تحاسبوا انفسكم. الموفق بحاسب نفسه، ما بحاسب الاخرين، بحاسب الاخرين بنصح، بغير أنانية، بغير استعلاء، بغير نقد، بغير حظ نفس، بحب يصير تراب لنعال الناس ويقبلوا نصيحته، ما لحتى يفضحهم أو يذلهم أو يعيب عليهم. هذا ما ناصح، هذا صاحب حظ نفس. قال: ولم يزل يقرأ سورة الفتح حتى طاف بالبيت. والمشركون قال: وهو لابس سلاحه، لابس الدرع، ما في جبة، ولابس المغفر الطاسة تبع الحرب، ما في لفة وعزبة، شي يوم خلش يرعبه يلبس المغفر ينزل على سوق الحرم، ما بشان السنة يعني، ولو ما بالحرم خلينا انه ايش، الله بصير فرجه مسكين. وين المسلم يا ابني نلبس المغفر ونحن داخلين تل ابيب؟ صار لنا 40 سنة، العرب كل العرب والمسلمين كل المسلمين، ما في غير ندين إسرائيل ونطلب من إسرائيل. إيشو أنت النبي عم تطلب من أبو بكر؟ عدوك داخل بالجبروت وبالقوة، وأنت بعيد بالضعف وبالتمزق والتفرق والتخلف العلمي والاقتصادي كل شيء ابني. فلبس سلاحه والرمح عواض العكازة والخنجر. وبهالوقت لو كان توميغان بكتفه والطاسة الفولاذية برأسه، ودعا بالقصواء الخلاصة، قال: وطاف بالبيت والمشركون فوق الجبال ينظرون. بعد ما كان النبي تحت إذلالهم وعنفهم وظلمهم وجورهم وإذا يدخل الإسلام الممثل في شخص النبي فاتحا منتصرا وهم منهزمون، قاهرا وهم مقهورون، عزيزا وهم مذلولون، بوحدة العرب وهم متمزقون، هذا الإسلام يا أبني. فقه الإسلام هذا الشيخ الفقيه بيعرفه، عمل قرية ابني، عمل قرية عملها مسلمة بس، طول عمرك 40 سنة ما بتعرف تعمل قرية، تعملهم كلهم مصلين، النبي يعمل أهل مدينة كلهم مصلين وخاشعين ومخبتين ومنيبين وحكماء وفقهاء، مجتمعه كله هيك انقلب، العلماء ورثة الأنبياء، هذا العالم وخلي ما صلك معه شوي دقني جعلك شوي ما على شيء، ما بدك أنت تمشي على الكتاب والسنة. النبي ما جاع وما ربط حجرين على بطنه، انتظر انك جوع وفراح بالجوع فراح بالذل في سبيل الله، لكن ما ذل اختياري، المسلم لا يختار الذل، اما اذا فرض في ذات الله ما في سبيل الحماقة. فقط واحد بينزل بسبب الحماقة، واحد بينزل بسبب الإسلام، ما في طريق لبناء الإسلام إلا أن يتحمل الذل، يتحمل. أما تتحامق لحتى تنزل الإسلام ما بيسمح لك لا بالحماقة ولا بذل الحماقة، بذل الطيش ما بشان إيش. العالم الآن يعني كله مهيئ للإسلام. قلت لكم البيان في المؤتمر في سلوفاكيا، هذول كبار رجال الكنيسة في العالم، مولاد صغار، يلا أنا نشوف خليه يروح فقيه يحسن يعمل البيان يأرجينا حاشية ابن عابدين ومتحمل ابن حجر وإعانة الطالبين وشرح المنهاج. بدنا فقه يا ابني، الفقه الناجح، الكتب هي ما انه هي الى وقتها، لكن اذا ما بتعرف غيرها انت ما لك فقيه. قال فطاف بالبيت ومحمد بن مسلم اخذ بزمام الناقة وكان يستلم حجر كل طوفة وهو راكب، لأن الجامع ما كان له حيطان ورخام ودراج، كان الكعبة يعني المسجد اللي بنى سيدنا إبراهيم وحواليه باحة مثل باحة المرجة ورمي الأطراب وحواليه 360 صلاة. لما قبل ما يهاجر لما كان يطوف كان يطوف، لما ما كان يطوف والأصنام كانت موجودة لما ما كانت موجودة، بيجوز الطوف بالأصنام يا رجل أحمد رجل ما تعمل لك كلمة حق عند سلطان جائر، في إمكان. طاف بالكعبة وبأصنامها، لأنه ما ممكن غير هيك. أذكر الفقهاء لما صار في عنده قوة أزال الأصنام، لما ما عنده قوة طاف بالكعبة وبه إيش أصنامها. وكان حلالا غير محرم، دخل مكة فاتحا في إحرام حج وحرب وفوق مناشف بده يركض يهجم وبيشتغل كلبي مناشفه يصيد وكان على الكعبة ما حولها عليها 360 صنما قد شدت أقدامها بالرصاص. يبقى كانت ما عالية لها العلو اللي هو عليه الآن. فجاء النبي ومعه قضيب وجعل يهوي به إلى كل صنم فيخر لوجهه. وفي رواية فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار لقفاه إلا وقع لوجهه من غير أن يمسه بما في يده. الرواية الثانية من غير عصاية، بالإشارة يعمل له هيك يطب من ظهره أو من وجهه. ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن جملة الأصنام هبل، وكان أعظمها، وكان في يد النبي قوس فجعل يطعن بقوسه في عيني هبل. اعلو هبل، اعلو هبل. كان الحكمة الصبر، تحمل. فقه الصبر يا ابن المسلم، عم يدرس فقه الصبر؟ الشيخ عنده فقه الصبر، فقه الشكر، فقه التواضع. هي ما من أحكام الإسلام. عنده فقه تجنب الكبر، العجب، الفخر، المباهاة، فقه التواضع. شو مخمن حاله آخر من السيارة رفراف وعم ينادي بالمرجع سيارة شوفر لي مدير 86، شوفوا يا عالم، خلي بده يروح على بيروت. تفضل لو نفته قد قبه الأبوي، والعزمة يطول المادة، بلحقوا الأولاد يسبقوا له، يقولوا مجنون مجنون. فجزء من الإسلام بصير إسلام يا أبني، جزء من العلم بصير علم وصاحبه عالم. ثم أمر به فكسر. هذا الصبر، هذا الحلم، هي الحكمة، هذا دوام الذكر، هذا الرفق بالناس يا أبي، هذا قيام الليل. قامت ليلة حتى تورمت أقدامه، شهادة ورقة تلزقها بالحيط تطبعها بالتحقها ورقة سوري، أي ما بتعملك شيخ. الحقائق يا أبني. فقال الزبير لأبي سفيان: أما إنك قد كنت يوم أحد في غرور يا أبو سفيان حتى تزعم أنها قد أنعمت هبل. فقال أبو سفيان: دع عنك هذا يا ابن عوام، لقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان. قال له: ما بكفينا اللي صار لنا كمان، جاي أنت إيش تقرئ علينا؟ محمد صادق، ولو كان ما صادق ما بيصير له اللي صار له. وقال النبي: هذا ما وعدني ربي. في وعد إلهي يعني، في معاهدة بين الله وبين النبي، شغلة ما بالحكي ما بالوهم. فشيخي انت في وعد بينك وبين الله، في إذن من الله لك في عمل المهمات هذه بتشتبه على العقول والأفكار. شيخنا كنت أسمع منه يقول: دعوت الله عند الملتزم ولم أفارق الملتزم حتى استجيبت دعواتي الثلاث، واحد منها الله يوسع جامع ابو النور حتى يصل للنار وللابه. هي صارت بعد وفاتهم 50 سنة كمان. ولا تستعجل والله يا ابني الله يعفي عنا، لأننا بنحب العجلة. ما بتحب العجلة؟ شيخ عامل ما بتحب العجلة؟ الأدب ندعي لهنا نطلب، إذا الله أخر نقول الله أعلم بحكمته، والدعوة الثانية أن يجعل الله خليفته من صلبه إن شاء الله، الثالثة الله يجعل رفيقه في الجنة كل مريد صادق معه. ايه طيب، قال لم أفارق الملتزم حتى علمت. مين علم؟ انت تعرف دعاء تجيب او لم يستجاب؟ هذا يا ابني بدها ذكر، بدها فناء في الله، بدها خروج عن قشر النفس، عن اهواءها، تفنى في الله، تصير عاشق، تبكي من حرارة العشق ومن ذل العشق لله، تمتثل أمر الله، تقرأ كتاب الله، قراءة العلم للعمل والتطبيق. ما كان من أعمال الجسد، ما كان من أعمال القلب، ما كان من أعمال الأخلاق، ما تظن المسألة اللهم اللهم بيطلع الشيخ على المنبر وبيتور عليه اسلامه حتى الناس بتمل من الدعاء. يا شيخ احكي لنا انه دعوة الله استجاب لك يا حتى عم تطور كل هذا، ادعي دعوتين لا تخلي الناس تمل. اذا ما بصيروا اصحاب قلوبها ابني ذاكرة، ولما يدخل الايمان في قلوبكم الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. شو معنى الايه؟ شو معنى قلوبهم؟ شو معنى تخشع؟ وما نزل من الحق يخشع للقران. الخشوع من اعمال الجسد ولا من اعمال القلب؟ وقد أشار صاحب الهمزية إلى ذلك فقال واستجابت له بنصر وفتح بعد ذلك الخضراء والغبراء. الله نصر وفتح عليه في المدن والقرى والبراري والقفار والداخل والخارج. وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء، فإذا ما تلا كتابا من الله تلته كتيبة خضراء. هو يتلو القرآن والجيش كله يتلو القرآن، تلاوة العلم والفهم، وتخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تلاوة الخشوع. ولما فرغ من طوافه نزل عن راحته. على أيدي الرجال ثم انتهى إلى المقام، مقام إبراهيم، فصلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم وقال لولا أن تغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلوا. قال كنت أنا طالع المي بالدلو لحالي، ما بدي مين يجيب لي إياه بالكاسة، لكن بخاف بكرة بنو عبد المطلب يقولوا النبي جدنا هو طالع المي من البير فنحن أولى ببير زمزم، هذا حق للأمة كلها، ما في استئثار لبني عبد المطلب على غيرهم. ألا الأوروبيين عم يقولوا بالمساواة، عدم التمايز بين الناس، هذا أبني كله في الإسلام بشكل أرقى مما عليه الأوروبيين. الشيخ بهالوادي بهالوادي بفهم الشيء يبحثه. وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على وجوههم. هو عم يتوضا والدم عم يخفوا ميت الوضوء. هذا بياخذ له شيء طرطوشه على دقنه وعلى وشه. هذا ما شرك؟ هذول عم يعبدوا المي. اذا واحد يحبه بالنبي شيء لامس جسد النبي فظهر حبه بتباركه بهالماء. نحبه بالنبي لامس شباك النبي. شو الفرق بين ميت الوضوء؟ ميت الوضوء وصخة، الشباك ما وصخ. واحد تبارك بعصاية النبي يعبدها يا حسرتي على المسلمين. اي براجل مشايخنا بيتخانقوا على الشبابيك على الامور على الامم. اما فلسطين راحت ما له شغل فيها. المسلمين صاروا في جاهليه ينقلون الى الاسلام العلم والعمل والحكمه والخلق. ابني نحن فاقدين الشيخ. إذا البطل نزل بعد المطر شو بيصير بالبرية؟ بتم غبار بتم خضار بتم زهور لما بتكون أمور. فالشيخ هو سماء الإسلام والأخلاق والفضائل على القلوب على النفوس على العقول. الناس يا ابني والله كلها بخير. والله انا لما بروح لاوروبا بجتمع باساطين الشيوعية رؤساء الدول. يا ابني بجتمع باساطين النصرانية كبار كبار رجال الكنائس. عم يستجيبوا للإسلام يا ابني. وهون المسلمين بده يعرف الشيخ من ورا الحيط. بيقول لك الشيخ من ورا الحيط انا باسمك يا بالسنتي بالمليمتر. ايه بيصير. طيب اذا من ورا 10 كيلومترات، من ورا 100 كيلومتر، من ورا 300 كيلومتر. نحن في جاهلية هائلة قاتلة سميناها اسلام يا ابني، وليس سميناها جاهلية. اذا سميت الحمار حمار تمام، واذا سميته الباشا سميته الدكتور سميته الاستاذ التالي جاي. ف ألا قد كان في قاضي من الكويت صديقنا توفى الله يرحمه، اجتمعت أنا وياه وشيخ من تبع الأمور والأبب حول الكعبة. قعدنا شوية فحكى معه قال لك ابن 20 سنة 30 سنة وما بتحكوا إلا بالأمور، ولا 30 سنة وما كنتوا تطلعوا للأمور. إيه ما لكم محل غير بالأمور؟ التوسل وما التوسل؟ هلا أزمة المسلمين بالتوسل. خلافة علي وأبو بكر ومعاوية، هلا نحن بأزمة معاوية وعلي. هذا لو بنحكي إلى يوم القيامة بيطلع منه شيء. هذا اللغو. الله قال عن صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معلن أخي حكي يطلع منه فائدة يعني يطلع منه ثمر. جاهل بجاهل، نحن في جاهلية جهلاء. في صحراء التيه وما في دليل، في بحر الأطلسي وما في قارب. فإذا لقى شي خشب يتعلى فيها. بالبرية إذا شاف شي عم يتحرك من بعيد وطويل، دول بني آدم بتجه نحوه. قال والمشركون ينظرون ويتعجبون. شو هذا عم يركضوا؟ إذا مخط أخذوها بذا بيت الوضوء. طيب شو هذا؟ شو ما بيعرف؟ شو هالحب هاد؟ أعطاهم مصاري؟ لا. أعطاهم أموال؟ لا. دعاهم إلى الموت فبذلوا أرواحهم وحياتهم. بده يكون عاطيهم شيء أغلى من الحياة، ظاهر ما ظاهر. إيه سلوك الطريق، ذوق الطعمة وشوف حالك بعدين يا أبي. ويقولون ما رأينا ملكا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به. هي رابطة الحب الإيماني. شيخي أنت في عندك الشيء هذا؟ أنا بهالسفرة زرت أحد إخوان شيخنا، صار عمره قريب 90 سنة. لما يذكر الشيخ يبكي كالأطفال. الشيخ صار له متوفي 50 سنة، عالم وسفير ووزير وغني. احكي لي شيخي هذا بأنواع المياه التي يصح بها التطهير. يلا ليش بدي اربط له شيء جدي صغير معك. هي بتتجافى جنوبهم عن المضاجع، هي بمادة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، هي بقد أفلح من تزكى. هذا الفقه ما بده، ما بدك يا كمان، ما بتزرع قمح ما بيطلع لك سمن. شو بدك الرئيس؟ شو بيطلع لك الرئيس؟ قلت مثل ما بتريد. ثم دعا النبي عثمان بن طلحة ففتح له الكعبة فدخلها. ووقف على باب الكعبة فقال لا إله إلا الله وحده، ما عاد في آلهة من الأصنام، الله وحده. مثل ما طلع معكم في البيان المشترك، لا إله إلا الله، نعبد الله وحده. هي كنيسة من ألمانيا وكنيسة من بولندا وكنيسة من بلغاريا وكنيسة من روسيا، ما كنيسة واحدة. هذا بفضل الله يا أبي، ما أنا فشلت. أوعك تقول أنا، إذا قلت أنا تهوي. قول بفضل الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق الله وعده. وقال وعدني ربي، أي صدق الله وعده. أنت صدقت الله شرعه، صدقت الله حبه، صدقت الله ذكره، تظن أنه الله يفعل لك كل شيء من غير ما تفعل شيء؟ ما بيصير ابني. ما ذكر النبي بوعده بالفتح حتى النبي ذكره من قبل، اذكروني اذكركم. ونصر عبده، عبد ما قال نبيه، ما محمد بن عبد الله، ما الفاتح العظيم القائد العبقري الفتح للفطاحل شجاع الشجعان، لا لا، ونصر عبده. صير ليرة ذهب يا أبدي، خلي يحطوك بخرقة عطيئة، وإذا كنت خنفسة حطوك بحريرة مقصبة، افتح الجوال شو بيطلع خنفوس، وإذا كان عقرب، وإذا كان بزاء، الله يعفي عنا. وهزم الأحزاب وحده، ما أنا ما جيشي، أي عظمة الرجال يعني. الإيمان هو بيعمل العظمة، إيمان الأخلاقي، هذا إيمان النفسي الداخلي. ثم خطب خطبة طويلة قال فيها: لا يقتل مسلم بكافر. لو واحد قرشي قتل، لو واحد صحابي قتل وثني، لا يقتل به. ولا يتوارث أهل ملتين. هي وحدة العرب، يجعلهم ملة واحدة. أنا بلبنان ليش القتل والضرب والحرب والصواريخ؟ من اختلاف العقائد. في آخر في مرض موته قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. ولا تنكح المرأة على عمتها، تأخذ العمة وبنت أخوها اثنين تعمل بينات منهم قطيعة رحم، ولا على خالتها. والبينة على المدعي، إذا واحد دعا شيء قال والله الشيخ أحمد يفطر برمضان، صحيح الشيخ أحمد؟ والله أنا حكم لولي ناس انه شافوه بعينهم، هو الشيخ عمر والشيخ احمد كذاكري. ما بتفطر في رمضان؟ انا شفته عم يفطر على الصفيحة. لكن بعد ما ضرب المدفع. أما إذا قال إنه عم يفطر بالنهار، هاي ادعاء. طيب شو البينة على صحة الادعاء والكلام؟ المسلمين عم يقالوا الادعاء ببينة لما بلا بينة. هذا إسلام لما هذا ضد الإسلام، هذا جاهلية. شيخ بيقبل ادعاء بلا بينة. الذي أعمى ناس يقولوا عن الشيخ عني انه بناته بالمسامح، بناتي في الدعوة الى الله، لا يزلنا ثلاثة بالمنام. وين؟ بالمناديل، ما في واحدة تعمل اشار. جرابات ما بيرضوا، جرابات الشام يوصوا من لبنان نوع سميك. المناديل كما ما بيعجبهم هون رقيق، حتى يجيبون سميك من خارج دمشق. طيب انت عقلك بمجرد ما واحد يحكي كلمة بتصدق؟ لا فيك عقل ولا فيك دين. اللفة بتعمل دين، اللحية بتعمل دين. الدين يا ابني روح، تربية، تزكية. ما قراية؟ القراية ما بتعمل دين، مكتبة ما بتعمل دين، شهادة ما تعمل دين. والبينات والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. ألا إذا واحد إجا وأخذ سيارة من سياراتكم برا ادعى أن هي سيارتي، شو سيارتك؟ أرجينا وراءها لنشوف، طالع الوراء أعطينا هويتك. والبينة على إلا المسلم بيتكلم بأهوائه ما بيعلم، ما بخوف من الله أن يكون صادق أو كاذب، يهدي بالدين أو عبي من الدين. كلام على الشيخ هذا من الإسلام. من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. النبي قال واليمين على من أنكر. إذا أنا ادعيت الشيخ أحمد أنه إلي عنده 10 ليرات وطالب بالبينة، فإذا ما بيش معي بينة بحقليني طالبه باليمين، بقول أنا ما له عندي أحد. إذا ما عندك وأنا أجلس على البينة حليفني. البينة على المذعي واليمين على من أنكر. ولا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. فكان بوقتها أبدي تسافر المرأة بهالبراري بهالصحاري بهالجبال وحدها، ما في عليها خوف من الرجل الاسماع الاطماع، فضلا عن الفساق. الان اذا سافر من هون لباريس بالطائره في عليها خوف. فالنبي قال عنها اليوم، قال يا عدي بن حاتم لعله ياتي يوم تاتي الضعينه من القادسية إلى مكة لا تخاف في طريقها أحدا إلا الله أو الذئب. ما بتحتاج أنا محرم. ولا غير محرم. لذلك الحكم الشرعي للفقهاء في خلاف الموضوع. فبهالوقت يمكن إذا بدك تبعث على المدرسة لا تبعث معها محرم. كل بنت بنبعت معها، بنت ما بنبعت معها، بنت يحافظ عليها، بنت تحافظ على غيرها. لكن من تملح المتقدمين بأدب الشرع الظاهر بأقصى ما يمكننا حالات الضرورة والحالات الاستثنائية نترخص برخص بعض الأئمة بمقدار الضرورة. ولا صلاة بعد العصر، وبعد الصبح مكروه، ويوم الأضحى ولا يصام يوم الأضحى. الناس كلهم فرحانين وعم يعزموا بعضهم البعض، بيفرحوا اذا اكلت معهم انت ايش صايم. لا تكون شاذ، امشي مع الجماعه. ويوم الفطر ثم قال يا معشر قريش ان الله اذهب عنكم نخوه الجاهليه. عشان كلمه ينتخي على حق او على باطل ما في، تنتخي للحق تنتخي للشرع. اما لقرايبك عشان كلمه كذا تتجاوز حدود الشرع من الحلال الى الحرام ما في. اذهب الله عنكم هذا بتربية النبي وتعظمها بالآباء. يقول أنا أعظم منك أن أبوي كان عظيم فأنا عظيم. ما في هي ابني الشيوعية الماركسية نحن أعلى منهم، لكن الشيخ ما لي حافظ إلا أقل لي المسواك وتمه وبنزل نحن بصير تطلع ريحة المسواك في كله جراثيم. إذا شافوا شي واحد أوروبي بلغني أخ من أخواننا حكاري مسلم في معمل بألمانيا اشتلقوا عليه عم يشطف حاله من تحت، طالعوا من المعمل كله انه باعتباره عم يحط ايده بالغائط وهذا كله جراثيم بيصافح الناس بينقل الجراثيم منعوا من العمل. عاملين مراحيض الها نوافير من تحت تفتح العنفية تتنظف من غير ما تمسيه. يعني فيها فقه اكثر تحط شافة كدرة نص الترابات يعدوا فيك والنص يطلعوا لبرا. الدنيا تغيرت يا ابن الشيخ لساعته قديش عمرك؟ 40 سنة. بعد 20 سنة قديش؟ 40 سنة. وبعد 50 سنة 40 سنة. وبعد 200 سنة لسه عمره 40 سنة. ليش؟ لك الاول اول والدين دين. لذلك عاد الغيب يقول لك الشيخ فاشل. طيب هذا البيان في البلاد الشيوعية الشيخ كان فاشل. مين بحسن الخوالي اللي يقولوا لا إله إلا الله وسائل الإعلام في سلوفاكيا كلها أعلنت وأذاعت البيان المشترك ونؤمن بالرسالتين رسالة موسى رسالة محمد ورسالة المسيح. يا الله ارجينا شغلات يا ابني هذا بفضل الله. انا عم بحكيكم عشان شد همتكم ولا انا ما شغلي فشلت انا. هذا بفضل الله وكرم الله وانا لا شيء يا ابني. لكن عم بحكيكم لحد الشد همتكم واعرفكم اعرفكم انه ما في يأس تلقوا بالامل والرجاء بفضل الله وبحسب قانون الله ما بحسب جمودك وتزمتك وجهلك. قالت لي الوضوء وخمنت حالك انه صرت عالم العلماء والناس من آدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم علقت لما رماكم الجمال. تعرفوا شو كنتوا تعملوا فيه جوعتوني وخوفتوني ودعست بنعالكم على رقبتي وبزأت بوشي وسبيتوني وحكيت أشكال ألوان قاطعتوني 28 شهر لا بيع ولا شري ولا أكل ولا شرب. قتلتوني بنتي قتلت أصحابي عملت 50 مؤامرة على قتلي وهلأ كسرت رقبتكم وداخل بالسيف عليكم فاتحا منتصرا ما تظنون اني فاعل بكم. جرب حالك مع واحد عادي يكون سابك شي مسبه قابل مثل ما النبي قابل قريش. هذا العلم يعني الحداد تقول أنا حداد، الطب تقول أنا طبيب. هذا تعمل سكة وتعمل مجرى فيها وتعمل محفر عمل. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت، أنت علينا قادر أن تفعل فينا ما تشاء. وأول من قال ذلك سهيل بن عمرو، فقال النبي أقول كما قال أخي يوسف. الله، أي قراءة القرآن؟ هذا التجويد، تجويد العمل بالقرآن، تجويد النطق نيه، لكن أعظم منه أنه تجويد العمل. وأعظم من تجويد العمل شو؟ الإخلاص في العمل، كن ما في حد نفس. الله، أقول كما قال أخي يوسف. لازم تعملوها، جربوا حالكم. لا صلاة ركوع سجود تعرفوا، إذا ركعت كن روحك راكعة، سجدت كن روحك ساجدة. شو قال يوسف لإخوته وقد أساؤوا؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، ما رح أنا أخرجكم أو أعاتبكم أو بهدلكم أو انتقم منكم أو أخذ تاري، يغفر الله لكم، أنا من جهتي مسامح. عم بيسأل من الله أنه كمان الله يسامح، وهو أرحم الراحمين. اذهبوا فأنتم الطلقاء. شو الطلقاء؟ أطلقهم من السجن، من العقوبة. لا أسر ولا عقوبة ولا شنأ ولا غرامة مالية ولا بهدلة. قال فكأنما نشروا من القبور، كل واحد مجرم حرب ما مخلي ولا مبقي بحق النبي وبحق المسلمين والإسلام، والنبي هذا الدين. طيب، هل كانوا يغتالوا الناس هيك؟ فهموا الفقه هذا؟ هل قتلوا الصحابة وحاول يقتل النبي 100 مرة والنبي انتصر وصار بين أيديه كالخراف في المجزرة؟ ماذا كان الإسلام؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وين الدعوة إلى الله؟ أدينا واجب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، أدينا واجب البلاغ المبين، البلاغ ما بس البلاغ المبين، صير الإسلام بين أمام من تبلغه إياه، بجماله بين، بحكمته، بصحته، بصوابيته، بزمنيته. ثم كان من خطبته يا أيها الناس إن الله حرم مكة، إذا حرم القتال فيها، يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. المسجد الحرام محرم فيه القتال، أو يعضض بها شجرة، شجر الحرش ما بصير. وكمان المدينة كمان حرمها كمان لا يقطع شجره. ووادي وجه الطائف ايضا ما هيك؟ النبي وقد اقام الدولة والوطن الاسلامي كان هي عواقبه ثلاثة، فكلامه يدل على انه لازم المدن تشجر، محرم قطع الاشجار الحرشية. فلما توسع الفتح الاسلامي ليش هالحقبة ما وسعوا مع وما مشوا مع الفتح؟ بالقياس ما بصح القياس. اليهود بدعوا انه اجوا على فلسطين صحراء عملوها جنة، هذا ما اسلم ربنا آتينا في الدنيا حسنة قبل سفر بلك طريق حمص، هذا كان كله احرار حكومة العثمانية كله أطعته. هذا اسلام لما هدم الاسلام حاجة.